إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفى، وإن اضجع التفى، ولا يولج الكفى ليعلم البثى. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وهذا الكلام الذي ذكرته المرأة فيه لون من ألوان البيان الذي تستعمله العرب في لغتها، ونزل به كتاب الله عز وجل. وذلك أن الألف واللام من قول المرأة المس تأتي عوضا عن مضاف محذوف، لأننا لو أخذنا بظاهر هذا الكلام فالمرأة تقول المس مس أرنب، مس من؟ فالألف واللام عوض عن مضاف محذوف، وأصل الكلام زوجي مسه مس أرنب. فالألف واللام عوض عن ماذا؟ عن المضاف المحذوف وهو الضمير، كما في قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. فالألف واللام عوض عن المضاف المحذوف، وتقدير الكلام لئن لم ينتهي لنسفعا بناصيته، وكما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأيضا الألف واللام في قوله النفس عوض عن مضاف محذوف، وأصل الكلام: وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا البيان نزل به كتاب الله عز وجل، وبهذا يتأيد لنا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: إن التفسير على صور. من هذه الصور أنه قال: تفسير تعرفه العرب في لغاتها، فمن لم يعرف لغة العرب لم يستقم له فهم كثير من آيات الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. فبقدر معرفة الرجل بلغة العربي بقدر ما يستقيم له فهم كثير من آيات الله عز وجل. ونقول كثير لأن بعض آيات الكتاب إنما تعرف ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلغة العربي. تقول المرأة: المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وإلى هذا انتهى اختيار أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه. وزاد النسائي في روايته لهذا الحديث: المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب، وأنا أغلبه والناس يغلب. وهذا الكلام يؤدي إلى معان كثيرة، فمنها أن هذه كانت عادة عند كثير من العرب، والعرب ينقسمون إلى قسمين: قسم من العرب ليس للنساء معهم رأي ولا كلام، وقسم للمرأة مع زوجها حظ من النظر والكلام والمشاورة ونحو هذا، وهذا الذي تسميه المرأة الغلبة. فليس المراد بالغلبة هنا أن يمضي كلام المرأة على زوجها حتى يصير الرجل لا رأي له ولا كلمة مع امرأته، فليس هذا هو المراد. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه، قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت مرة على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. فقول عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش نغلب النساء، فهذا هو القسم الأول الذي كان عليه عامة العرب، كانت المرأة في الغالب ليس لها مع زوجها رأي. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، ما معنى تغلبهم نساؤهم؟ مفسر في هذه الرواية يقول عمر: فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. فكان القرشيون لا يراجعون النساء ولا تراجعهم المرأة، فإذا تكلم أمضى كلامه وليس للمرأة مع زوجها كلام، لا محاورة ولا رأي، بل هي أوامر في البيت، بخلاف نساء الأنصار إن المرأة منهن تراجع زوجها وتتكلم بما في صدرها. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرشي إلى المدينة أخذ بأدب الأنصار في هذا الباب، فكانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه وربما تغاضبه اليوم إلى الليل، وهو مغاضبة المحب لمن يحب، وليس مغاضبة المرأة التي تمضي كلامها على الرجل، بل هو كما يقال دلال المحبين. فالغلبة المقصودة هنا هي غلبة المحب، هي المرأة التي تمضي ما تريد على زوجها، أو هي المرأة التي لا تخاف من الرجل، لأن بعض الرجال في البيوت كأنه قائد عسكري، إذا دخل اصطكت ركبة المرأة وسكت الأولاد، كأنه يداخل ثكنة عسكرية، فمثل هذا الرجل تبغضه المرأة، فإن أحدا من الناس لا يحب أحدا قد ضيق عليه حياته، بل الإنسان مع أصدقائه ومع امرأته ومع أقربائه يحب أن يكون ذا رأي، ويحب أن يكون ذا كلمة مسموعة ولو لم تكن الكلمة نافذة، المهم أن يكون قادرا على أن يقول، ويكون قادرا على أن يعبر عن رأيه ويذكر ما يريد. لأن بعض العلاقات في البيوت بين الرجل والمرأة وبين بعض الإخوة، ممكن يموت الأب فيكون بين الإخوة نوع من التسلط، بحيث لا يقدر الصغير أن يقول ما يريد للكبير، فلا شك أن هذا حال سيء وينتهي بهم إلى بغض أخيهم الكبير، بل ربما يبغض الرجل أباه. فإن الحرية بالنسبة للرجل من بني آدم شيء كبير، فالرجل الذي يكون في بيته كالمسلط على المرأة لا تقدر أن تفاتحه ولا أن تقول ما تريد ولا أن ترد عليه بعض قوله، لا شك أنها لا تحبه، بل المرأة تحب أن تكون قادرة على الكلام وعلى الاعتراض، أحيانا اعتراض المحب ودلال المحب، بل تكون قادرة على هجر زوجها ومغاضبته، حتى ولو كان الهجر في أعلى صوره، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، كانت تهجر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن واحدة تكون متزوجة رجل فمن عادتها أن تخاطبه وترخم اسمه مثلا، فإذا غضبت كنته تقول يا أبا فلان، ممكن رجل يفهم أن ده نوع من الهجر، نوع من المغاضبة. إذا غضبت لا تقول يا أحمد يا علي يا محمد، بل تقول يا أبا فلان، ده هذا نوع من الهجر. ولا يستقيم هذا للمرأة إلا إذا كان الرجل محبا لها، وكان الرجل قد أعطى المرأة سعة من الكلام وسعة من التعبير عما تريد. فالأحوال ثلاثة: حال يسلط فيها الرجل على المرأة تسليطا مطلقا حتى تبغض المرأة زوجها. الحالة الثانية: أن يفرط الرجل تفريطا كاملا حتى تكون السيادة في البيت للمرأة، وهذا شر الأحوال، وفيها تبغض المرأة الرجل أيضا، وقد فصلنا شيئا من هذا قبل ذلك. الحالة الوسط التي أخذ بها سيد الناس صلى الله عليه وسلم: أن يكون الرجل قادرا على إمضاء ما يريد، وأنه إذا قال فعل، وأنه لا يهاب المرأة، ولكن المرأة لا تهابه هيبة الرجل الذي يخاف السبع، ولكن هيبة طالب العلم لشيخه، هيبة المحب لحبيبه وروعته. فالمرأة تعلم أن هذا الرجل يمضي ما يريد إذا أراد، لكن تعلم أن لها عليه نوع دلال ونوع محبة، يمكنها أن تقول ويمكنها أن تعارض ويمكنها أن تغضب ويمكنها أن تهجر، والرجل يتغافل عن مثل هذا أحيانا، وأحيانا يمضي للمرأة ما تريد، فهذا الذي تسميه المرأة وأنا أغلبه. ويمكن أن يكون شيء من هذا في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وقد مر بنا، في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لما قالت أسماء: فجاءني رجل وقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت له أسماء: إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير، ولكن تعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء الرجل وقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك. فقالت له أسماء: ما لك في المدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير رضي الله عنه: ما لك أن تمنعي فقيرا يبيع؟ فهذا نوع من غلبة المرأة للرجل، حيث أنها فهمت أنه غيور، فإذا أرادت المرأة أن تمضي ما تريد أنبطه على الرجل لأنها فهمته. وهذا كالشرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فهذا من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ فهذا من نقصان دينها. الرجل الحازم مأخوذ من الحزم وهو الجمع، ومنه الحزمة لأنها مجموعة. فالرجل الحازم هو الرجل الذي اجتمع عقله واجتمع رأيه، فهذا الرجل الحازم بخلاف الرجل الذي تسميه العرب الرجل البو. رجل بو أي رجل سمين لا عقل له. فالرجل الحازم معه عقله، فهذا الرجل الحازم تذهب عقله المرأة كمثل هذا، أمضت ما تريد على زوجها بغير مشكلات، بخلاف ما لو جاء الزبير رضي الله عنه ووجد أسماء رضي الله عنها وعن أبيها قد أذنت لفقير يبيع في ظل داره، فماذا يفعل؟ من الغيرة يغار، وقد يعد هذا من النشوز فيضرب أسماء ويمنع الرجل بطبيعة الحال، فلم يستفد الفقير ولم تستفد أسماء أجرا، بل ربما لم تستفد راحة، بخلافها في هذا التصرف الحكيم، علمت ما يريد زوجها وعلمت غيرته، فجعلت الزبير هو الذي يفعل ما تريد أسماء. وهذا لا شك في غاية الذكاء وفي غاية الدهاء من المرأة. وربما لو استعملت المرأة شيئا من هذا رأت كثيرا من الخير. ممكن بعض النساء تعلم أن زوجها صاحب رأي قوي، وأي مسألة تمس رأيه هو يكون فيها ذا إحساس شديد وحياء وغيرة وغضب، فالمرأة تمضي عليه ما تريد بإرادته. تريد أن تلد في بيت أمها فتقول له: ألد في بيتك، أنا لا أريد أن أذهب مثلا، دعك من غضب أمي. فالرجل هو الذي يقول: لا والله أنا لا يرضيني غضب الأم ونحو هذا، وتكون هي أرادت شيئا فاستعملت الرجل في فعله أو استعملت الرجل في قوله. وهذا موجود ويقع، ويكفي أن الزبير وقع منه هذا، والزبير رضي الله عنه من أكمل الناس عقلا، وكان معروفا بدهائه وحزمه رضي الله عنه. لكن انظر ما فعلت أسماء رضي الله عنها، فهذا كالشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذه مغالبة، ولكنها خير مغالبة بخلاف الرجل الذي تغلبه المرأة وتسيطر عليه، فهذا الغلب من شر أنواع الغلبة. وقد روى عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند، وروى ابن قانع في معجم الصحابة، والبيهقي في سننه الكبرى في قصة أعشى مازن أنه كان متزوجا من امرأة اسمها معاذة، وكانت معاذة شديدة النشوز عليه، أرادت أن تخرج من البيت وقالت له: أخرج فبغنى طعاما. فخرج الأعشى يبغي طعاما، فهربت المرأة من البيت وذهبت إلى ابن عم له شديد. فلما رجع وبحث عن المرأة وذهب إلى ابن عمه وقال: أريد زوجتي، فأبى عليه. فركب الأعشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا مالك الناس وديان العرب. مالك الناس أي يا سيد الناس، كما في الرواية الأخرى: يا مالك الناس وديان العرب، إليك أشكو ذربة من الذرب. الذربة اللي هي المرأة سيئة الخلق جدا، إليك أشكو ذربة من الذرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني في نزاع وهرب، أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. فقال صلى الله عليه وسلم: وهن شر غالب لمن غلب. فالمرأة إذا غلبت زوجها، وكان هذا من النوع الثالث، كانت أسوأ حياة يعيشها الرجل، أسوأ رجل من تغلبه المرأة. وهن شر غالب لمن غلب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه فرد عليه المرأة. وهذا الحديث فيه نزاع بين أهل العلم ما بين مصحح له ومضاعف. فالشاهد من هذا أن المرأة قد تغلب الرجل، ويكون هذا من الدلال الحسن الذي للمرأة على زوجها، وقد تغلبه فيكون هذا الرجل من شر الناس إذ تسلطت عليه المرأة. ولا شك أن السياق كله سياق مدح، فحينئذ يفسر كلام المرأة بالمعنى الأول الذي يمضي على هذا السنن كله. ولما كان كلام المرأة وقولها وأنا أغلبه قد يوهم ضعف شخصية الرجل، وأن الرجال خارج المنزل يغلبونه ويلعبون به، احترزت المرأة واحترست وقالت والناس يغلب، يعني لا تظن أن هذا الغلب الذي يكون في البيت من ضعفه، ولكن هذا من حسن عشرته، لأنه إذا خرج فهو يغلب عامة الناس من شدته وقوته وحسن رأيه، أما في البيت فأنا أغلبه دلالا عليه ومحبة ومن حسن عشرته وكرمه. وهذا الكلام يسميه علماء البيان التكميل، ويسميه بعضهم الاحتراس. التكميل أن يكون المعنى ناقصا موهما، فيأتي الرجل بما يتمم المعنى ويبين المراد بكلامه حتى لا يقع الإيهام. وكذا الاحتراس، كما في قول الله عز وجل في قصة عيسى بن مريم عليه السلام: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أي ويكلم الناس حال سنه الكبير وحال شيخوخته، مع أن هذه الحال ليست عجيبة، فعامة الناس يتكلمون في الكهولة، بل بمجرد عامين أو نحو العامين يتكلم الصبي، إنما جاء الله عز وجل بها احتراسا وتكميلا، لأنه من العادة أن الذي يتكلم في المهدي يموت، فأشار الله عز وجل بهذا إلى أن عيسى عليه السلام لن يموت بل سيبلغ عمره الكهولة، وفيه إشارة إلى نزوله آخر الزمان، فإنه لم يرفع إلى السماء كهلا، ففيه إشارة إلى نزوله وإلى حياته في الأرض حتى يبلغ سن الكهولة. والاحتراس في كتاب الله عز وجل في صور رائعة جميلة، كما قال الله عز وجل: فخر عليهم السقف من فوقهم، مع أن في الغالب السقف يكون فين؟ من الفوق، ولكن احترازا لو كان المبنى من عدة طوابق فالسقف الذي فوق آخرين تحت آخرين، يعني السقف قد يكون فوقك لكنه تحت الذي فوقك. فأشار الله عز وجل إلى نوعية السقف الساقط بكلمتين، قال وخر، احترازا من أن يتوهم رجل أنه سقط بالسقف، بل هو خر عليه، واحتراز من تصور أن السقف الساقط سقط بالناس وخر بهم، لكنه لم يسقط عليهم من أعلى. فقال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، ليصور لك الصورة التي وقعت لهؤلاء الناس. وأيضا منه ما في كتاب الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح بمن أنفق وقاتل بعد الفتح، فقد يتوهمن متوهم أن هؤلاء يعذبون لتأخر إسلامهم وقتالهم، فقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، أي وكلا وعد الله الجنة، احتراسا من فهم سيء يعلق بذهن بعض الناس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير احتراس أن يتوهمن أحد أن المؤمن الضعيف لا خير فيه بمرة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وأفطر يوما، فهذا صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفر إذا لاقى احتراس حتى لا يتوهمن أحد أن هذا الصوم المتتابع يضعف بدنه، فإذا جاءت الحرب فر أو ضعف عن القتال، فقال عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأيضا قال الله عز وجل عن الكافرين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ولما كان من عادة الناس أنهم إذا اشتركوا في مصيبة هانت عليهم، يعني إذا دخلت مجموعة السجن مثلا يهون عليهم بخلاف ما لو دخل رجل، واخد بالك، فحينئذ نفى الله عز وجل أن يكون لأهل النار راحة في اشتراكهم بالعذاب، فقال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكل أحد في النار يعذب وحده، وصراخ الذين حوله لا يغني عنه شيئا، كل إنسان في النار يشعر أنه أشد الناس عذابا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن أجمل صور الاحتراس وتكميل المعنى أن الله عز وجل لما تكلم عن مناجاته لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولما أراد الله عز وجل أن ينفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام حال مناجاة الله لموسى وأنه لم يكن موجودا كما نفى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فقال له وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، ولم يكن له وما كنت بجانب الأيمن، حتى لا ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دائما في الجانب الأيمن. فلما تكلم عن موسى في الإثبات أثبت لموسى هذا الجانب وناديناه من جانب الطور الأيمن، وفي النفي لم ينفي وجود النبي في الجانب الأيمن بل قال وما كنت بجانب الغربي، وهذا من أجمل صور الاحتراس وأحسنها إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل لما قال عن المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكلمة مثل قد يفهم منها المماثلة من كل وجه، وأن المرأة كالرجل تماما لا فرق بينها وبين الرجل، فقال تبارك وتعالى احتراسا وللرجال عليهن درجة، يعني هذه المثلية ليست كاملة بل الرجال يفوقون النساء بدرجة، يفوقونهم في قوة البدن، فمعروف أن الرجل أقوى بدنا من المرأة إلا في النادر، مثلا يكون أخ يعني واخد بالك هزيل كده وست بتلعب حديد. في ناس يلعبوا حديد كده ممكن تبقى يعني تلعب بزوجها كده عضلات. والمرأة أضعف من الرجل عقلا كما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة نقصان العقل، وأضعف من الرجل عملا. هناك أعمال لا تقوم بها المرأة كالجهاد في سبيل الله مثلا وكالرباط في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء، ولما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد فقال لكن، أي معشر النساء، لأن بعض الناس يقرأ لكن، لكن الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة. فالرجل أفضل من المرأة بأن هناك أعمال يشترك فيها مع المرأة يزيد فيها الرجل بحكم الطبيعة كالصوم والصلاة، فإن صلاة المرأة أنقص من صلاة الرجل، وإن صيام المرأة أنقص من صيام الرجل. وهناك أعمال أخرى لا تقوم بها أصلا المرأة إلا في النادر، كأن تشترك المرأة أحيانا في الحروب لسقي الظمأ ومداواة الجرحى ونحو هذا. لكن أصل الجهاد شرع للرجال، أصل الرباط شرع للرجال، أيضا تعليم العلم، قلما يجد الرجل امرأة عالمة، بل أصل العلم وطلبه وتعليمه يخص أو يختص به الرجال. فالرجل له على المرأة درجة النفقة، وهذه درجة علو، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخذة. فالرجل أفضل من المرأة في هذا الباب. فالمرأة لما أرادت أن تحترس حتى لا يفهم معنى الباطل فقالت وأنا أغلبه والناس يغلب، لدفع توهم أن هذا الرجل عاجز أو أنه ضعيف، ولدفع توهم آخر جاء في أول الكلام، فقول المرأة المس مس أرنب، مس الرجل ولين الرجل في الغالب عند الناس يكون علامة على الضعف. القوة عند الناس الرجل اللي بيعمل اللي يده خشنة واخد بالك وتجعيد في الوجه، لكن الرجل المنعم المترف المعطر في الغالب لا يكون قويا عند الناس. ولهذا يقول قائل العربي وهو يثبت لنفسه هذه الحالة وينفي عنها الضعف، لا يغرنك أنني لين المس فعزمي إذا انتضيت حسامه، أنا كالورد فيه راحة قوم وفيه لآخرين زكام. فهو يقول لين المس هذا عند الناس قد يوصف بالضعف ويظن به ضعف، بخلاف حالتي أنا، أنا لين المس لكنني عند الجد شديد وقوي، كما كان عليه الصلاة والسلام كان ألين الناس كفا لكنه كان أضرب الناس بسيف وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فالشاعر يقول لا يغرنك أنني لين المس، أي لا تظن أن هذا التعطر والتطيب والتنظف يدل على ضعفي، فعزمي إذا انتضيت حسامه، أنا كالورد فيه راحة قوم وفيه لآخرين زكام. فهذا الكلام احترزت منه المرأة في آخر الكلام، لكنها لم تقدمه على عادة المرأة التي ذكرنا كلامها إن دخل فهدة وإن خرج أسدة، لأن الكلام ده ظاهر أن فيه معنى باطلا بخلاف قول المرأة المس مس أرنب، فهذا المعنى ليس ظاهرا جدا، فأخرت الكلام لتحترز من الجملة الأولى ومن الجملة الثانية فأنا أغلبه والناس يغلب. فالخلاصة من هذا لنتمم المعنى الذي كان في موضوعات الضرب، لأن أنا عرفت يعني الدرس اتكلمنا فيه عن الشجاعة عمل شوية مشكلات كده، كلهم أخ جاي عامل إشكال فمش عارف إخوة بيستعينوا بال، وأخ فاكر مرة سألت الضرب ده جاء في صلاة الفجر رجله انفكت قدمه وتشاجر مع المرأة، هو ذكر لي إن هو يعني ضرب الأخت فجت رجله في الدولاب، الله أعلم هو ضرب الدولاب ولا ضرب بشيء كالدولاب، فالله المستعان. فالمسألة أن يغلب الرجل للمرأة بينقسم إلى قسمين: الغلبة اللي هي مش مخالفة للنصوص الشرعية لا شك أنها محمودة وممدوحة، وإن كان قد يقع بعض الناس في الغلبة الأخرى اللي فيها مخالفة للنصوص أحيانا ممكن يقع فيها بعض الناس، لكن يرجع كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه ورواه البخاري في صحيحه معلقا من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر قال: سالم عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان في من آذن أبو أيوب، أي الأنصاري رضي الله عنه، فجاء أبو أيوب وقد سترت بيتي بجنادي أخضر، الجنادي نوع من أنواع الستور، بجنادي أخضر، فجاء أبو أيوب وعبد الله بن عمر قائم ينظر، فإذا البيت به جنادي أخضر، فقال له أيوب لعبد الله بن عمر: أتسترون الجدر؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وستر الجدران أن يضع رجل ساترا على حائط وليس على شباك، يعني يستر الحائط كالإخوة اللي بيحطوا شمسيات أو مصليات على الحائط أو سجادة كبيرة على حائط، هذا كله ورد فيه الزجر الشديد. فقال أبو أيوب لعبد الله بن عمر: أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر: قال سالم، فقال أبي واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب الأنصاري: من أخشى أن يغلب النساء لم أخش أن يغلبنك، والله لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لك بيتا، ورجع. ففي هذا الحديث أن الرجل الفاضل قد يقع منه هذا، وربما يقال إن ابن عمر لم يعلم النهي، فإن كان يعلم وهذا ظاهر تصرف المصنفين فقد تقع المرة هذه من الرجل الكبير الفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يتوهم أو يظن أن النهي للتنزيه وليس للتحريم ونحو هذا. ومنها الشدة في الله، فأبو أيوب الأنصاري لم ينظر إلى سائر حال عبد الله بن عمر، وهذا درس للإخوة. طيب عندك أخ مثلا إمام مسجد ولا واحد من طلاب العلم، فأنت بترى ظاهر الحال، فإذا وقعت المخالفة تهون منها. أبو أيوب الأنصاري لم يفعل هذا، بل رفض أن يطعم وأن يدخل البيت. والشدة في أمر الله محمودة، ومن هذه الشدة المحمودة ما رواه نافع عن ابن عمر نفسه عن أبيه عمر ابن عمر، وهذا الذي ذكره ابن أبي شيبة ليدلل أن المبهم في هذه الرواية هو ابن عمر نفسه. قال ابن عمر: بلغ عمر رضي الله عنه أن ابنا له ستر حيطانه، فقال: والله لو كان ذاك لأحرقنه. انظر إلى شدة عمر مع ابنه: والله لو كان ذاك، يعني لو ثبت أنه فعل ذلك لأحرقن هذه الستر، لتعلم أن حسن تأديب الوالد لولده أن يشتد عليه، وحسن تأديب الشيخ لطلابه أن يشتد عليهم، كما كان بعض السلف يقول، وكان يكثر من التخويف بالنار، فقيل له: أنك تخوف الناس، فقال: إنكم تريدوننا أن نؤمنكم حتى تدركوا المخاوف. يفضل الإنسان يقول غفور رحيم غفور رحيم حتى تدخل النار، ولكننا نخوفكم حتى تدركوا الأمن، تفضل تخوف الناس حتى يستقيموا. فأبو أيوب الأنصاري لم يراعي ابن عمر، وعمر لم يراعي ابنه، ولم يقل أنا ربيته أو ده فلان أو لعل ولا يقصد، وهذه المعاذير المنتحلة، بل قال بشدة في الحق: والله لئن كان ذاك لأحرقنه. فإذا وقعت هذه المرة فليرجع الرجل إلى أصل القوامة التي في البيت، فقوامة الرجل أعطاه الله له ليقوم بأمر الله عز وجل في بيته. وأما بعيدا عن معاصي الله عز وجل وفيما يتعلق بالمطاعم والمشارب ونحو هذا والمجالسة والمحاورة والكلام وأخذ الرأي، فليكن الرجل هينا سهلا لينا حتى تستطيع المرأة أن تبوح له بسرها وأن تشكو له ما تريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.